بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد نلاقي نصوم منهج لأهل السنة والجماعة والكتاب tunazungumzia manhaji manabii katika ulinganizi wa kuita watu kwa Allah, ambapo ndani yake kuna hikma na kutumia akili. Na alhamdulillah tumeona namna gani da'wa ya mtume alayhi salatu wassalam ujio wake haukuwa lengo lake ni kuiangusha dola moja kwa kuleta dola nyingine, wala hakuwa wakutaka ufalme, wala hawakutengeza mapote na makundi kwa ajili ya hili, lakini si vinginevyo walikuja na lengo la kuongoza watu na kuwaokoa kutoka katika upotevu na ushirikina na kuwatoa katika viza na kuwapeleka katika nuru na kuwakumbusha bi ayami llahi neema za Allah. Na tumeona haya kwa mifano namna gani Makureishi walivyoyadhihirisha mambo haya ya hadhi na vyeo na nafasi juu ya mtume alayhi salatu wassalam, ima awe mfalme au amwozeshe binti nzuri au amkusanyie mali au wafanye yeye sayyidunnas, wanapokuwa na mambo yao shida zao waende kwa mtume moja kwa moja ili watatulie. Mpaka tulipoona hayo katika hadithi hii, kisha nasema wa an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qala makatha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimakkata 10 sinin yatatabba'u an-nasa fi manazilihim bi'uqab wa mijina ومجنة وفي المواسم في المنى يقول من يؤوين من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. كتبك جابر بن عبد الله الله أمدهين البيات أمسينا مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين mtume alikaa katika mji wa Makka miaka 10. Yatatabba an-nasa akiwa anawafatafata watu fi manazili katika majumba yao, analingania huku akiwafata watu katika majumba yao, bi'uqab katika soko la uqab, wa mijanna au natakwa wa majanna bi fathi al-mim au kasri وهو موضع سوق من اسواق الجاهليه نايو pia ni sehemu ya soko katika masoko ya jahiliya laitwa mi janna au ma janna. Uqab ni soko maarufu, uqab ni soko maarufu katika zama za jahiliya pia mi janna au mi janna. Wa fil mawasi, na pia katika kipindi cha hija fi mina, akiwafuata mtume watu katika sehemu ya Mina. Yakulu anawaambia man yu'wini, nani atakayenipa msaada, yani kunipa makazi au kanipa makazi nikafikisha da'wa. Man yansuruni, nani atakayeninusuru, hatta ubaligha risalati rabbi walahu aljanna, mpaka mimi nifikishe risala ya mola wangu na mimi nina pepo au na mtu yule. Man yu'wini, nani atakayenipa makazi, kwa maana nani atakayenitia nguvu katika hii da'wa. Man yansuruni, nani atakayeninusuru, hata ubaligha risalata rabbi, mpaka nifikishe ujumbe wa mola wangu, walahu aljanna, na mtu huyo na pepo. Kwa hiyo da'wa yake mtume ni kuwataka watu wawe na ihtimamu ya kuipata pepo ya Allah. Hakuelekeza watu kupata ufalme wala kupata utawala wala kupata hadhi katika hadhi za kidunia. Da'wa yake mtume, ukomo wa da'wa yake ilikuwa ni kuhakikisha watu wanaingia katika pepo ya Allah. Qala, حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر مباكا إكافيك وكاتي أنتو أنا توكا كاتكا مجيو يمن أو كتكتك سهميا مضر كذا إمكوجه بهيفو فيأتيه قومه فيأتيه قومه أنا ليوى نواتواك فيقولون ونمبيا إذر غلام قريش تحذاري تحذاري نيولك جانا قريش لا يقتلك أسكفتي هناك جانا amekuja na dini mpya anasema kwamba Mola ni mmoja ni 360 ile haifai kitu ihdhar ghulam quraish tahadhari na kijana wa quraish la yaftinuka asikufitini wa yamshi baina rijalihim wa hum yushiruna ilayhi bil asabi na mtume anatembea mbele ya watu wake watu wao au quraish yamshi baina rijalihim anatembea mtume mbele ya watu wao au makuraish wa hum yushiruna ilayhi bil asabi na wao wanamwashiria yeye mtume kwa vidole ndio yule pale hadha alladhi ba'atha Allahu rasula huyo anasema kwamba Allah amemtuma kwa yeye mtume hatta ba'athana Allahu ilayhi min yathrib mpaka Allah katuletea huyo mtume katika kwetu sisi katika upande wa Yathrib Yathrib ni mji wa Madina hatta ba'athana Allahu ilayhi mpaka Allah katuletea mtume huyo min Yathrib فآويناه تكمب مكازي وصدقناه نتكم سدكيشا فيخرج الرجل منا بس يكاوى نتكم تكتيت سيسي فيؤمن به أنا مؤمنه يمتومي ويقرئه القرآن نتكم تومي أنا مسومي أمتوي القرآن فأنا قيلة أنا فتم تومي أنا أمين لغتزواكي فيؤمن به أكمؤمن ويقرئه القرآن أكوان سمي القرآن فينقلب إلى أهله نسبته ورجيا قوتوك فيسلمون بإسلامه نواوك ونسلمك ونسلمك وكتوه كما نبالوز كيف نكم سكريزا متومة كيدية تتكى الإسلام أن رجيا قوتوك فيسلمون بإسلامه أكوانا وتوك ونسلمك ونسلمك حتى لم يبقى دار من دور الأنصار مبكى بكى وحفج بكيا نيومبا كتك نيومبا زم أنصار إلا فيها رهط من المسلمين اسمه قوة هناك كون دي كتاك شو إسلام يظهرون الإسلام وكوانا وظهري شو إسلام ثم اتمروا جميعا كشوت وكشوريانا وبموجا اتمروا وكيكا مؤتمر يعني شورى او جامو لكوسانيكا pamoja kwamba namna gani watamhami na kumpa nguvu mtume huyu wale wote ambao waislamu wakakubaliana na wakawatanguliza viongozi wao viongozi wao fakulna tukasema hatta mata natruku rasulullah hatta mata natruku rasulullah yutarrad fi jibal makkah wa yakhafu mpaka lini sisi tutamwacha mtume wa Allah akifukuzwa katika milima mji wa Makka na kihofu mpaka lini farahila ilaina minna 70 rajulan basi wakamwendea kati yetu sisi watu 70 hatta qadimu alayhi fil mawsim mpaka wasili kwake katika ibada ya hija fawaadnahu shi'bal aqaba tukakubaliana naye tuje katika ile njia ya aqaba shi'ba ni sehemu baina ya milima miwili au chochoro vijia vile vya aqaba fajtama'na alayhi tukakusanyika juu yake min rajulin wa rajulaini kuanzia mtu mmoja na watu wawili wanaenda kwa mtu mmoja watu wawili wanakusanyika wanaenda kwa mtume wanampa bai'a alafu wanaondoka wanakuja wengine wakawa wanafanya jambo hili siri tena usiku wakati makuraishi hawajui kinachoendelea hatta tawafaina mpaka tukawa wingi fakulna ya rasulullah tukamwambia ewe mtume wa Allah nubayiruka sisi tunakubalia narejea tena sisi asema hatta inna ar-rajula la yakhruj min al-yaman au min mudhar mpaka ikawa mtu anatoka katika mji wa Yaman au kutoka katika mudhar kabila kadha fayatihi qawmuhu anajiwa na watu wake mtu huyu fayakuluna wanamwambia ihdhar ghulam quraish tahadhari na kijana wa quraish huyu Muhammad aliyezuka na mambo yake mapya tahadhari naye la yaftinuka asikufiti wayamshi baina rijalihim na mtume akawa anatembea mbele ya watu wao nani makuraish wa hum yushiruna ilayhi bil asabi na wao akawa anamwashiria kwa vidole na hii ndiyo sera na njia ya wale wanaokuja na haki katika jamii. Watu watakuwa wanatahadharisha watu wao na kuwaambia kuna watu wamezuka, kuna dini mpya imekuja inakataza ibada, wanasema ushirikina, inakataza kusaliwa mtume, inakataza jihadi na mfano hayo. Haya ndiyo ambayo mtume alikumbana nayo, kadhalika wale ambao watakofuata njia zake na mwenendo wake, haya haya yatakuwa yanawasibu. Anasema hukum yushiruna ilayhi bil asabi, na wao wakimwashiria kwa vidole, hatta ba'athana Allah ilayhi min yakin, mpaka Allah akatuletea sisi mtume huyo kutokea upande wa Yathrib, faawaina, yani kuja upande wa Yathrib, faawainahu, tukampa makazi mtume, wasaddaqnahu, na tukamsadikisha, fayakhruju ar-rajulu minna, akawa anatoka mtu kati yetu sisi, fayu'minu bihi, akawa anamwamini mtume huyo, wa yuqri'uhu al-Qur'an, mtume akawa anamsomea Qur'an, baada ya kuingia katika Uislamu anasomea Qur'an, fayanqalibu ila ahlihi, basi anarejea kwa watu wake, fayuslimuna, bi maana fayad'uhum ila al-Islam, anawalingania katika Uislamu, fayuslimuna, wanaslimu bi islamihi, kwa kuslimu kwake. Hata lam yabqa daru min duni al-ansar, mpaka ikawa ikufika haikubaki nyumba yoyote katika nyumba za maansar wale watu wa Madina masahaba mtume, illa fiha ratun min al-muslimin, isipokuwa ikawa kuna kikundi ima watu watatu au wanne, kikundi cha Waislamu, yudhhiruna al-islam, wanaudhihirisha Uislamu, thumma atamaru jami'an, kisha akashauriana wakakubaliana wote kwa pamoja, bimaana ittafaqu wa tashawaru, wakafikiana na wakashauriana, farahila faqulna, tukasema hatta mata natruku rasulallahi yutaradu au yutaradu fi jibali Makka, mpaka lini sisi tutamwacha mtume anafukuzwa fukuzwa katika milima ya Makka? Leo mara katolewa huku kenda Taif, leo kafukuzwa hapa, leo kapigwa mawe, mpaka lini sisi hali ya kuwa tushahidiwa haki na tushaikubali ile da'wa aliokuja nayo? Wayakhafu, na mpaka lini tutamwacha mtume awe na hofu? فرحل إليه منا سبعون رجلا, هي عقبة الأولى أو إلى مكتبة ومنزل بس وكتوكا كن فنجي سفاري يمتومي كتكتو سيسي واتو سبيني حتى قدموا عليه في الموسم, مبكا وكواسيلي كتك موسم موسم أنا قد يكليك فين بجهجة, فواعدناه شعب العقبة تقبل ينناي جيني كتك شعب العقبة إلي جيا كتنكاتي يا عقبة, فاجتمعنا عليه فاجتمعنا وقسانيك جوياك من رجل تكيم تموجة وانقويل وانسكليزة ونقنزو تمنا ونقم تموجة ونقوجة ووين ونقل وتاتو نهاية وقفانيك وقت وسيكو نما قريش وقاها وقوين حتى توافينا فقط قوين, فقلنا يا رسول الله نبايعك, تكما بأمتم يا الله تكوب مكون وتيف تكوب بيعا, قال تم قوانبيا تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل, نبيني بيعا ميمي كتك وسكيف وتيف كتك هالي وتغنف كتك هالي وبيه كتك هالي زوتي انت ويتالي كمسكريزا نكونتي, wanafaka fi al-usri wal yusri, na mtu kutoa katika wakati mgumu na wakati wepesi, wa ala al-amri bil ma'ruf, na toeni bai'a katika jambo la kuamrisha mema, wan nahyi 'anil munkar, na kukataza maovu, wa an taqulu fillah, na musema kwa Allah, la takhafuna fillah lawmata la'in, ikawa hamuogopi kwa Allah lawama yoyote mwenye kulaumu, wa ala an tansuruni, na juu ya kunusuru mimi, فتمنعوني إذا قدمتم عليكم مما تمنعون به أنفسكم, إكاوا ميمي منزويليا متقواسيلكم نيني يويل ويالي يالي أبو نيني وينيه منزويليا نفسي زيلو مبايا سكفكين نفسي زيلو نسفكونا مبايا نمتاتيزو كذلك منزويليا ميمي نسفكي نهاي مبايا نمتاتيزو وأزواجكم نالي أبو نزويليا وكزينو نسفكونايو وأبناءكم ناتوتوين أهي نتيجة هاي يوتي كتوياني مقابلة ماذا؟ مقابلة الجنة ولكم الجنة, مكيفاني هاي نبيبو متقوى إيباتا أقوى أنبياء متفتح حاضي متقوى تكوفو كتكو لمنغو متقوى نيندو بيونغوزي متقوى من التوالى أنبياء إيبو ولكم الجنة نيندو متفتح. قال نسيم فقمنا إليه فبايعناه, tukasimama kumwendea mtume tukampa bai'a, wa akhadha bi yadihi, أسعد بن زرارة أكوتكوا مكونوا أنتم أسعد بن زرارة وهو أصغرهم نائم النبوة وكلكوت قال فقال أنتم أكمنبيا كويدة يا أهل يثرب كدوا سبيلين أين وتملين فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة سيسي hatukuipata tabu yote hii isipokuwa tukiwa tunatambua kwamba huyu ni mtume sallallahu alayhi wasallam wa inna ifrajahu alyawma mufaraqati lilarabi kaffa na kule kutoa kwake mkono wake siku ya leo ni jambo la kufarikiana na arabu wote wa qatlu khiyarikum na kuuliwa tukufu wenu wa anta abdakum as-suyuf na wa anna ta'addakum as-suyuf na kwamba kule kutafuneni mipanga فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك إما إني مريوات متقوصبين يا جمهيل وأجركم على الله نوجرين ويكوى الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينا ناكيكانين موي نواتو أبام نسيشلية نفسي زين من نوغوبك ونفسي زين جبينا جبينا لتصغير الجبن ووغا يعني أمر حقير مقامنا ليوغوبا جنبو دوغو كبيسا فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله بس اللي بين شيء هلو ما فهمه هو يضرين والله عند الله قالوا وكما بيا قمت عنا يا أسعد هبو توندو شيء سيسلو كنواكو إيه أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا سيسلو كنواكو هي بيعة ملين ولا نسلبها أبدا ولا هدتفقون يسيس يابو لكم فبيعها فمتومي هدتفقون ملين قال نسيما فقمنا إليه سيسي تكسمامكم وليا فبايعناه تقم ببيع متومي فأخذ علينا بس متومي فتفقه سيسي وشرط ناكيك ما شرطي ويعطينا على ذلك الجنة نقوم بشرط لك أتتوب كتكهيلو بيبو أتتوب كتكهيلو بيبو يعني أتومبا والله تكوي بيبو ويالي أبوك ليسمي ويو كتزامنا يو حديثه ni kama hadithi zilizopita nyuma hazionyeshi vyeo wala hadhi wala nafasi bali vinaonyesha namna gani mtume sallallahu alayhi wasallam analingania watu katika jambo la kujielekeza kwa Allah na yote hayo kwa ajili ya kuipata pepo ya Allah azza wa jalla. قال ومن هنا أي كان يربي أصحابه على القرآن والسنة نكتوكيه هابا بلبيل نتومي لكوا أكيوالية أكيوالية مصحبا واكجو قرآن والسنة وعلى الإيمان نجو إيمان والصدق والإخلاص ناكيوالية جو يقولنا إخلاص لله في كل عمل كتك كل عمل نفعل haya ndo malezi yake kinyume na malezi ambayo leo watu wanaelewa na harakati. Mtoto mdogo yuko form 4 au mtu darasa 7 atahimizwa katika jambo la kusoma dunia, anaonyeshwa mfano mzame kiongozi fulani, mzame waziri fulani, mzame mwanasayansi fulani, mzame kadha. Lengo kubwa ni watu kuwapa ile ihtimamu ya dunia katika maisha yao, na kwamba mtu akili yake kubwa iwe ghaya ala المطالب أو أغلى المطالب عنده هو يعني حطام الدنيا فقط. يعني فتسام كل الدنيا لو توينك وانا أقول لي وقتك ما زنجر هاي سيسر زمن من نجان نتومي صلى الله عليه وسلم الوالية من الصحابة نوتزامي ماليزي يليفيو ليو قوان حركات ونغولية أبناء البلد واتكتك. ومن هنا أيضا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة kutokea hapa pia vile vile mtume alikuwa akiwalea masahaba wake juu ya Qur'ani na Sunna wa ala al-imani na juu ya imani wa sidq na ukweli wa al-ikhlas lillah na kumtakasia Allah fi kulli amali katika kila amali kuja anayofanya sitaki hadhi ya dunia wala watu wa msifu wala wa mjue baidan an al-asalib al-siyasiyya mbali kabisa, wako mbali kabisa, au mtume akiwa mbali kabisa na zile njia za kisiasa. kwamba mtu anaandaliwa mapema aje kuongoza, aje kushika cheo na nafasi, haikuwa da'wa ya mtume katika mazingira haya. Baida anil asalibi siyasiya, akiwa yuko mbali na zile njia za kisiasa, wal igharai bil manasib al aliya, na kule watu kudanganywa na vyeo vilivyokuwa vya juu, ikawa mtu anadanganywa na kutishwa juu ya cheo fulani na hadhi fulani, ikawa jitihada yake kubwa mbio zake ni kukiendea cheo hicho. Fama kana yumani ahadan min kabla dukhulihi fil islam, hakuwa akimpa matumaini yoyote katika wao kabla kuingia kwake katika Uislamu, au baadahu au baadaye, bimansibi fi dawla, akiwa mtume akimpa matumaini ya kupata nafasi hadhi cheo katika dola. Bwana mimi nitakupa waziri, mimi nitakupa ukatibu, mimi nitakupa wilaya au kwa mkoa. Fama kana yumanni ahadan minhum, hakuwa mtume wa Allah akimpa matamanio matumaini yoyote katika wao, kabla dukhulihi fil islam, kabla kuingia kwake katika Uislamu, au ba'dahu au ba'dahu, bimansibi kwa nafasi au cheo, min ad-dawla fi ad-dawla, katika dola. Fahadha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, basi huyo hapa ni Umar, ahadu udhamai as-sahaba, ni mmoja katika watukufu wa kisahaba, wa aqwahum shakhsiya, na yule ambaye mwenye nguvu katika muonekano wake, shakhsia yake ni yenye nguvu. Ma kana ya'iduhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakuwa akimwahidi mtume wa Allah, bin manasib, kumpa vyeo, wala tatallu nafsihi, wala tatalla nafsuhu ilaiha, wala nafsi yake kujitokeza kuiendea jambo hilo, wala haikujitokeza nafsi yake kuiendea jambo hilo. Hatta jaa yawmu Khaybar, mpaka ilipokuja siku ya Khaybar, ay baada 20 sana min albi'tha, baada ya miaka 20 tokea mtume wake utume. Fajaahum Rasulullah biqawlihi, fajaahum Rasulullah, mtume akawastajabisha, yani akawashtukiza mtume, biqauli, kwa kauli yake alikusema, la utiyanna ardhayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi, wallahi nitampa bendera hii kesho mtu ambaye anampenda Allah na mtume wake, Allah atafungua ushindi juu ya mikono yake. Kizama Umar alikusema, fabata huwa wasahaba yadukuna laylatahum ayyuhum yuqaha, ikawa mtu amekesha yeye Umar na masahaba wakizama katika maongezi usiku wao, nani katika wao atakayepewa, ayyuhum yuqaha, nani katika wao, yadukuna bimaana ya khudhun, wakizama katika maongezi na mawazo na fikra, laylatahum katika wao usiku wao, ayyuhum yu'taha, nani katika wao atakayepewa bendera hiyo. Waqala Umar, Umar yakasema radiyallahu anhu, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idhi, sikupenda uongozi isipokuwa siku hiyo. Kwa sababu kuna sifa gani? Sifa ya kumpenda Allah na mtume, ndio nyingine imekuja na mtu huyo anapendwa na Allah na mtume wake. Kwa hiyo hapa ikawa kuna jambo la ziada linalomfanya Umar radiyallahu anhu autake na aupende uongozi katika siku hiyo. Anasema, fabata huwa wasahaba yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha, ikawa amekesha yeye na masahaba wakimzamisha na kuzama ule usiku wao, wakikeshesha usiku wao, nani katika wao atakayepewa, yani yakuduna, wakizama katika mazungumzo katika ule usiku wao, ayyuhum yu'taha, nani atakayepewa bendera hiyo. Waqala Umar radiyallahu anhu, na Umar yakasema, ma ahbabtu al-imarata illa yawma'idhin, sikupenda uongozi isipokuwa hiyo. لأي شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام, kwa kitu gani walijitokeza mbele wakautaka huu uongozi hawa masahaba tukufu, al-imarat nafsuha, am linaili hadhihi al-manzila al-azima, kwa ule uongozi wenyewe, kwamba wao wanapenda tu madaraka vyeo, al-imarat nafsiha, je kwa ule uongozi wenyewe, am linaili hadhihi al-manzila, au kwa kupata daraja hii al-azima ambayo ni kubwa, ai hubba Allahi wa rasulihi, yani daraja yenyewe ni kupenda Allah na mtume wake, uhubbu Allahi wa rasuli, kule kupendwa na Allah na mtume wake. Walimadha kana Umar ibn al-Khattab la yuhibbu al-imara, na kwa nini Umar ibn al-Khattab alikuwa hapendi utawala, alikuwa hapendi uongozi? لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها نقولين لك عمر بن الخطاب هاتين وغوزي لو كان mtume wa Allah angekuwa anaupendezesha huo uongozi kwa wao na akiwalea juu ya huo uongozi na akiwapa matamanio matumaini makubwa juu yake لأي شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام وكتجان والكتوكيزة إكاوات ومكيشة وسيكو ونوازة ما سقوم زياو ومنجية ناني أتكيبيوة إلى بندرة وكيونغوز على الإمارة نفسها قولوا وونغوز ونيوة كما أنا بيلة وونغوز ومبيلة أم لنيل هذه المنزلة العظيمة أو وقفات هي درجة وقوة أم بل حب الله ورسوله كم بيلة الله نمتمواك ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة نقولين عمر بن الخطاب لكوا بيلة وونغوز لو كان رسول الله يحببها لو كما يكون تمو الله نلبيلة زيشة يمهيل إليهم فواه ويربيهم عليها نأكي وليه yake wa yumannihim alayha na akiwapa al-amani yale matarajio na matumaini juu yake bal kana yunafiruha minha bal mtume alikuwa akiwakimbiza wa yuhadhiruhum min al-irsi alayha na akiwatahadharisha kuupupia akiwatahadharisha kuupupia uongozi bal kana yunafiruhum minha bal yalikuwa yeye akiwakimbiza katika jambo hilo wa yuhadhiruhum min al-irs alayha na akiwatahadharisha kutokupia dunia fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tumenasema innakum satahrisuna ala al-imara hakika nini mtaja kupupia juu ya uongozi watu watakuwa wanasimama kwenye viriri nichagueni nini na mwingine ima yupo katika kampuni fulani au katika wizara fulani au katika sehemu fulani akawa anautaka ule uongozi au yastashrifu laha anajitokeza watu wampee uongozi sasa mtume anasema innakum satahrisuna ala al-imara hakika nini mtaja kupupia juu ya uongozi وستكون ندامة يوم القيامة لا يتجاكوا لما يوتو سكو يا قيامة فنعم المرضع وبئسة الفاضلة فنعمة المرضع فنعم المرضع وزور اليوجي من يكونيون وبئسة الفاطمة نهتار اليوجي ويولي أنبائي من يكوى تكونيون الفاطمة يولي أنبائي أن يتكونيون نسمى ابن حجر منافع عند الفصال عنها بموت قال أنبابه mtu anapotengana nao ule uongozi kwa kifo au ghairi inakuwa ni wabala na alika ni kama mfano uchuchu aliopewa mtu pale anaponyonya pale mtu anajisikia raha yupo kwenye madaraka anafanya kitakacho anapita popote anasema atakalo kauli yake inaheshimiwa watu wanamthamini watu wanamjali fanima almurdi'a mnyonyeshaji huyu mwenye kunyonya ni mbora ni mtu mzuri mwenye thamani wa bi'satil fatima yule mwenye kuacha kunyonya hasara iliyoje juu yake yani hatari kubwa juu yake katika namba 20 asema hadithi ya khatib al-bukhari kitabu al-ahkam bab ma yukrah min al-hirs ala al-imar hadith 48 والإمام أحمد في المسند والنسائي في كتاب آداب القاضي كما جلد 199 قال ابن حجر في فتح الباري أنا سمى نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها وبيست الفاطمة عند الفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التعبات في الآخرة أنا سيما نعم المرضعة مرضعة من يكون ينش أو من يكون ين لما فيها من حصول الجاه ويالا اليوم لنيات كتكني كتكفات الحاضي الجاه الشيخ والمال نمال ونفاذ الكلمة نفتح ونين متوالا كيوغوزا كسيما نعم لكن ينكو سكنيزا والذي يطاع يدى من يكتيوا وتحصيل اللذات الحسية نقول أبتكان زل اللذة الحسية حاضي تيو يقول لما إيش مزور أنا يبات والوهمية نادي أبوا لا يدري حال حصولها وقد قوب وتقاك بتوه وبئسة الفاطمة نا كباي اليوجي ومن يقواتا كنيوجا عند الفصال عنها فلي أمباك ونكتن جنناي فسهيو يوونغوز بموتي وكيفو أو غيره أو قصب نيجين وما يترتب عليها من التعبات في الآخرة نالي أمباك ونكتن جنناي فتتزلتاب كتلميش آخر فيومت ونبقوي بكتك مدرع أنا بقوي بكتك تير أنا بقوي بكتك إينا فاسق pale kila kitu kinakuwa kizuri juu yake kwa sababu watu watampenda watu watamsikiliza watu watamjali atapata mazuri yote lakini taabu ni pale anapouacha ule uongozi ima kwa kustaafu kisha kuja kusabiana katika maisha akhera au kufariki kutoweka katika dunia yaliyokuja huku ni mazito ambayo hakuna watu watakayojua isipokuwa yeye mwenyewe anejua nafsi yake kule anapoelekea fa ni'mal mubdi'a kwa uzuri uliojua mnyonyeshaji kwa maana tuambia anatoa kitu au kunyonya wa bisatil fatima na ubayo uliojie kwa yule ambaye mwenye kuacha kunyonya fitam fitam ni mtu kuacha kunyonya wayanha an talabiha wal hirs alayha na mtume akawa anakataza kuutaka uongozi na kukupia na haya ni moja katika mambo yenye kusimama juu ya haramu wa demokrasia katika Uislamu kwa sababu mtume amesema tusimpe yule ambaye atakayetaka uongozi mwenyewe na katika demokrasia huwezi kuingia isipokuwa uombe kwa watu na hili katika jambo la haramu wa an Abdurrahman ibn Samura qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya Abdurrahman la tas'al al-imara fa innaka in u'titaha an mas'alati wukilta ilayha وإن أعطيتها عن غير مسألة أعينت عليها أنا مبيا متومي يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة أسيوبي أسيوبي وغوزي حتى أفسيني أسيوبي وغوزي لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها وقوى إيه كتابة وغوزي هو عن مسألة وقوومة وكلت إليها أتيجي مزيوة ناو utopata msaada wa Allah na utakushinda hata watu wakikupongeza ukiona umefanikiwa yakataja mazuri yako duniani mwenyewe huko au ushakufa lakini ukilta ileha utegemezewa juu yake wa inutitaha an ghairi masala lakini umepewa bila ya kuomba au bila kupiga kampeni mwenyewe tu umetunukiwa watu wakakupa wakakuona unafaa wa inutitaha an ghairi masala وعنت عليها وتسيديها لتسيدي الله عز وجل بل فوق كل هذه الأساليب يمسي قاعدة إسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويخرس عليها سيما بل بمجن يوتها فوق كل هذه الأساليب يويا أسلوب وته jia zote alizotumia mtume yursi qaida mtume akawa anasimika qaida islamia anaiweka ile anaithibitisha bi maana yuthabbitu kama rawasi vile zile milima inayowekwa yursi qaida mtume akawa anaisimika qaida ya Kiislamu tuharimu almanasib ala man yata'ashaquha inharamisha leo kwa wale wenye kuvitaka ويحرص عليها نال وين كوبيا فمها وسبيوي من حرام جويا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرصه سيما نلينجيا ومتوم والله ميمي نواتواويني كتك بني عمي فقال أحد الرجلين أسمو لي أبو موسى الأشعري أكسم موجة كتك لواتواويني يا رسول الله أمنا ala ba'di ma wallaka Allah, hebu tupe uongozi katika baadhi ya kile alichokutawalisha nacho Allah, tupe nafasi ya Rasulullah, tupe deo, tupe chochote cha kututumishia tukawa tuna nafasi sisi. Waqala al-akhar mithla dhalika, na mwingine akasema mfano hayo. Faqala Rasulullah, tumi akasema inna la nuwalli ala hadha al-amal ahadan, hakika sisi hatumtawalishi katika tendo hili, katika kazi hii yoyote. Saalahu, aliyeuomba uongozi, alifanyaje? Aliyeuomba uongozi, wala ahadan harasa alayhi, wala mtu yote aliyokupia. Kama una mtu ana ishara, haya mambo toka utokoni udogoni, mtoto kukutana naye darasani au katika shughuli, yeye mbele mbele tu anataka kila jambo alifanye yeye, hata kutumwa mbele mbele. Sasa mtu mwenye sifa hiyo ya kufanya jambo ili apewe nafasi katika Uislamu, mtu huyo hapewi. Na hivi ndivyo walipokuwa wema waliotangulia wakiogopa dhima mbele ya Allah. Leo mtu anaenda kuroga, anaenda kwa waganga, anapiga kampeni, anajifundisha namna gani ataweza kuchukua jamii ya watu imkubali, impe madaraka, impe uongozi. Kasahau mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mwingine mpumbavu unapomwambia haya anakwambia wewe unamwona Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam. Nabii Yusuf alisemaje? Ij'alni ala khazain al-ardi inni hafidhun alim, niweke mimi katika hazina ya ardhi, mimi ni hafidhun, mwenye kuhifadhi tena mjuzi. Kwa hiyo alitaka madaraka, alimwambia al-Malik yule mfalme, hii ni hoja. Naomba yule alikuwa ni nani? Mtume wa Allah, hasemi jambo isipokuwa Allah amemuongoza. La mwanzo. Jambo la pili, shari'atu man qablana shari'atuna illa mtukhalif shari'atana, sheria waliopita kabla yetu ni sheria yetu kwa sharti isipingane na sheria yetu. Yale ya Nabii Yusuf yanapingana na sheria ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapa haifanyi kazi. Maana Redio Imani walisimama wakazungumza upuzi, upuzi wa namna hii kipindi cha kampeni. Wajulikani wako wapi? Siasa wanaitaka, sunna wanasema wanaitetea, vyote vile wamevikosa, hajapata siasa wala hajatetea sunna. Inna la nuwalli ala hadha al-amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alayhi, hakika sisi hatumtawalishi juu ya kazi hii yoyote mwenye kuiomba. Sasa wewe ukimpa mtu ambaye mwenye kuomba, umeenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa niko na kukuja haramu, wala ahadan harasa alayhi, wala yote ambaye atakayekupia. Wa fi lafdhi inda Muslim, ma taqulu ya Aba Musa au ya Abdullah ibn Qais, kitu unakisema ya Aba Musa ewe Abdullah ibn Qais? Qala faqultu walladhi ba'athaka bilhaqi ma atla'ani على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت أو قد قلصت. وفي لفظ عند مسلم ما تقول يا أبا موسى ونسماج يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس أو عبد الله بن قيس؟ قال نسمى فقلت لكسيم والذي بعثك بالحق na hapa kwa kile ambacho alichokutuma nacho kwa haki, na hapa kwa yule ambaye ba'athaka bil haqi, aliyekutuma kwa huu utume kwa haki. Ma atla'ani ala ma fi anfusihima, hawajanionyesha wale kilichomo katika nafsi zao wale watu wawili. Wa ma sha'artu annahuma yatlubani al amal, anasema wala mimi sikuhisi kwamba wao wanataka hii kazi ambayo mtume wewe uko nayo wapatie na wao. Qala, anasema wakaanni, na mimi kana kwamba, andhur ila siwakihi, natazama katika ule uswaki wa mswaki wake mtume, ni swaki tahta shafatihi, upo chini ya mdomo wake. Wakadi qala sat, na tayari umebadilika, yani usha katika katika umebadilika ule uswaki wa mtume. Yani anakusudia kwamba haya maneno ambayo nayasimulia na yakumbuka vizuri mtume alipoyasema. Wale watu wawili walipokuja hawakunionyesha kilichomo katika nafsi zao, sikujua kwamba labda wanataka wao hadhi na nafasi au amali ile kwa mtume. Sema ma atla'ani ala ma fi anfusihima, hawakunionyesha kile kilichomo katika nafsi zao. Wa ma sha'artu annahuma yatlubani al-amal, wala sikuhisi kwa ile kauli waliosema, sikuhisi kwamba wao wanataka nini, kazi ile amali. قال anasema wa kaanni anzuru ila siwaki, kana kwamba mimi hivi sasa na utazamo ile mswaki wake mtume tahta shafatihi, upo chini ya mdomo wake alikuwa nao yuko nao. Wa kad qala sat ay taghayyara, na umebadilika au umekatika katika zile njeza. Faqala lan au la nastamilu ala amalina man arada, mtume akasema maneno haya lan au akatumia la, hatuwapi hatuwatawanishi juu ya kazi zetu yule ambaye mwenye kulitaka jambo hilo. Walakin idhhab anta ya aba Musa, lakini nenda wewe aba Musa. Aba Musa kuomba, mtume akampa hilo, wala aliwaomba hakuwapo. Fabaathahu ila Yaman thumma atbaahu Muadhan, mtume akampeleka katika mji wa Yaman, kisha mtume akamfuatishia baada ya kwenda yeye aba Musa, akampeleka Muadhan. Aba Musa arudi kabla mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Wafi nisai inna la nasta'inu fi amalina biman sa'alana, inna la nasta'inu fi amalina biman sa'alana, hakika sisi hatutaki msaada au hatuhitaji msaada katika kazi yetu hii kwa yule ambaye atakayetuomba akayetuomba msaada atusaidie katika hili jukumu ambalo tuko nalo, kwa maana sisi hatumpi nafasi au cheo mtu ambaye mwenye kutaka cheo na nafasi. Qala al-Hafiz, anasema al-Hafiz Ibn Hajar, qala al-Muhallab, al-Muhallab Ibn Abi Sufra, al-Muhallab Ibn Abi Sufra mmoja katika wanachuoni mkubwa, kadhalika alikuwa ni mpiganaji mkubwa wa Kiislamu. Anasema al-hirsu ala al-wilaya huwa sababu fi iktitali an-nas alayhi hatta sufikat ad-dima' wa stubihat al-amwal wal furuj wa 'adama al-fasad fi al-ardh lidhalik, huwa nakupa juu ya uongozi. Al-hirsu ala al-wilaya huwa nakupa juu ya uongozi, huwa sababu fi iktitali an-nas, ni sababu ya kugombana gombana na kupigana watu alaiha juu yake uongozi. Tazameni watu watauana, watapigana, sio kwa kusahau kusema tafuta justice rabbi haki tendeke, ni mambo tu ya kutafuta uongozi na watu kutafuta vyeo na watu kutafuta madaraka, huyo anakitaka na huyo anakitaka. Kwa hiyo bila shaka watu wanaingia katika magombano, watauliwa watu, watamwaga damu za watu, fulani afike au fulani asifike. Alhirsu ala alwilaya, kupa juu ya uongozi, huwa sababu fi iktitali an-nas, ndio sababu ya watu kupigana alaiha juu yake. Hatta sufikat ad-dima', mpaka zikamwagwa damu, wastubihat al-amwal, na zikahalalishwa mali za watu, wakapora kuchukua mali za watu, walfuruj, na tupu za watu, wakaingiliwa na kufanyiwa mabaya kwa sababu ya vita, kwa sababu ya watu kutaka uongozi. Wa'adhama al-fasad, wa'adhama al-fasad fil ardh, na kule kuwa ufisadi mkubwa ardhini bidhalika, kwa jambo hilo. Au waadhama alfasadu fil ardhi bidhalika, na ukawa ufisadi ni mkubwa ardhini kwa sababu ya jambo hilo. Wa wadhu nadam annahu qad yuqtal au yuzal au yamutu fayandimu ala aldukhuli fiha liannahu yutalibu bitabiriyati bitabaati allati irtakabaha, anasema na namna ya majuto annahu, ya kwamba qad yuqtal, huenda mtu akauliwa au yuzal au mtu akaondoshwa kwenye yale madaraka au ya mtu au mtu akafa. Hadi yuktal, huenda mtu akauliwa au yuzal au akaondoshwa akauzuliwa katika kile cheo au ya mtu au mtu akafariki. Fayandam ala tukuli fiha, ikawa ni sababu ya mtu kujuta juu ya kuingia ndani yake. Li annahu yutalibu bitabiati bitabaati allati irtakabaha, kwa sababu yeye yutalabu, atatakiwa bitabiati, kwa vile vilivyofuata. Allati irtakabaha, ambapo amebinini amevichuma, kwa maana kabla kuingia katika madaraka kuna mambo pale yalifuata ili aweze kufika katika kile cheo. Wakati kishaikia sasa, yale mambo yaliyofanyika kule hayakupita suda ovyo ovyo. Yutalabu bitabaati, atatakiwa sasa yale ambayo yalifuatafata ili yeye afike katika kile cheo. Wakadifatahu ma harasa alayhi bi mufarakatihi, na tayari kishampita kile ambacho alichokipupia kwa ule kukosa kwake ule uongozi, atakufa au ataondoshwa baada ya muda au mtu atauawa. Yote yanafanyika na baada ya muda hakuna linalofanyika. Mtu atakaa sehemu miaka 10, 20, 30, lakini siku ya mwisho lazima aondoke. Akishaondoka kuna faida gani nilipata kwa ile raha iliyopita na adhabu inayokuja mbele yake? Kwa hiyo sio jambo kwamba labda ushindani, maendeleo, uchumi uende. Nyinyi mna Mola wenu mlezi aliyekuumbeni, aliyokupeni mwongozo katika hii dunia. Watu wasitoe katika Uislamu ikawa wanaelekeza mambo ya dini, wao wanayachukua katika sura ya siasa ya dunia au uchumi wa dunia. Nyinyi ni Waislamu na haya ndio yenye kukuhusuni. Haya mambo hayana nafasi katika sura hiyo. Mnaiharibu akhera yenu. Siku ya mwisho mtu ataondoka peke yake katika dunia, atakutana na Mola wake kwa peke yake. Abdan kama ninja, hana nafasi ya cheo alichokuwa nacho, wala mgodigari, wala hadhi, wala nafasi yoyote. Kila mmoja atamwendea Allah kama ni ninja tu. Wakulluhum atihi yawm alqiyamati farda, tena peke yake atamwendea. Sasa hili ndio jambo la kulikumbuka. Sio kusema bwana, unajua dunia ilivyo, ulimwengu, mambo ya siasa lazima tuende nayo. Una muongozo wa dini yako na wewe ni Muislamu. Qala nasema wa yusanna min dhalika man ta'ayyan alayhi, na panavuliwa katika hilo la kuto yani kuikimbilia ile nafasi cheo. من تعين عليه الى بين مواجهتي يمكن فرض عين كان يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالامر غيره كما قول كوفا توالى نيكاو هapatikani baada yake yule ambaye mwenye kulisimamia jambo zaidi yake غيره واذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الاحوال na kama ikiwa hajaingia katika hilo pale tokezea ufisadi kwa kule kupotea zile hali za usalama na amani ambazo zipo katika jamii. وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها. هل يوجد تقيقوا وونغوز نمام يوقاضي وكميان نكتك مام وابا يكون أبود أيوة سيكان مام باوتوك وسوينا كيونغوز لازم أكون قاضي لازم أكون بيونغوز لا بد منها. ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها نوالا حياة سمامي مايشة يا إسلام حياة إسلام وإسمامي إسبقوا قوائم وبها تعصم الدماء نقوى بتهيج لبقى نقوى فذي ودام والأموال نمال زوات والأعراض نحشيم نذي وفعوات. ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاء منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا واجبك تبيتك تقواته فيونغوز كذلك القضاة والمقاضي منهاج رسول الله تبيت زيلي جيا نفوم يرتم والله. فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها ويوسيبيوي أو هوابيوي مناصب فيوهيبي wale wenye kuviomba au yahrusu alaiha, au yule ambaye mwenye kupupia juu yake, au yurashiku nafsahu laha, au yule ambaye mwenye kuitakasa, mwenye kuipigia kampeni nafsi yake, an tariqi lintikhabati mathalan, kupitia katika njia za kisiasa kwa mfano. Fa inna hadha min alhirsi alaiha, hii ni katika nini? Kupupia juu yake. Huu ndio Uislamu na hii ndio njia ya sunna, hii ndio njia ya sunna. Hata kama itaonekana ni muhali leo, haya mambo mnayoleta sawa yapo, lakini hayawezekani ulimwengu tulikuwa nao. Tulizame maslahi na maslahi na maslahi ni haya aliyoeleza Mtume alayhi salatu wasalam, na haya mtu hayajui mpaka siku anaingia kaburi, kwa sababu leo kubwa watu watazipinga hizi dondoo za Qur'an kwa matumbo tu. Unajua, unajua kuna faida, kuna mwelekeo, kuna njia, hamasa za kisiasa na mfano hayo. Lakini ikiwa mtu ameshiba dini ya Mola wake, hawezi kuziacha hadithi hizi za Mtume zote akachukua rai ya fulani au alani kwa maslahi ya nafsi yake. Fala tu'ta hadhihi almanasib liman yas'alu, kwa hiyo havipewi vyeo hivi kwa yule ambaye mwenye kuomba au yahrisa alaiha, au mwenye kuvipupia, au yurashiku nafsahu laha, au akawa anaitakasa na kujitolea nafsi yake yeye, an tariki lintikhabati mathalan, kupitia njia za kisiasa za يعني هذه انتخابات زوري زي السياسة بيجية إذا برازة وتبيجيني فإن هذا من الحرص عليها هو من كتكون كبيرة مهيلة وإنما يختار لها الأكفاء علما وزهدا فيها وتقوى لكن سيبين جنيبو فنتبوليوا وازوا فوالي واتوا مباو ونين وإننا ناس الأكفاء ونبو هو مكا يعني ونا كفاية ونكتشلزيان يعني في الديو kuna watu bina wafaa wanaendana navyo al-akfa wale wenye kuendana navyo ilman wa zuhudan fiha wa taqwa katika hali ya kuwa na ilmu na kuipa mgongo dunia ndani yake wakawa vitaki vyo hivyo na akawa ni mwenye kumcha Allah katika mambo yao. نعم نسمع ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية كيشا إن تباس سيسي كستفيدي كتوكا كتك منهجي يوتوبي كتك ماليزي. ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية كيشا إن تباس سيسي كستفيدي كتوكا كتك منهجي يوتوبي كتك ماليزي. فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة حيث باسي سيس حيث باسي كفنان كواليا بيانا كتكجام لقبيلا ونغوزي حيث باسي كواليا بيانا كتكجام ونغوزي. أنا سيما شيخ ربيع ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي كيشا يتككان تستفيد كتك هوم فومو وكتومي في التربية كتكمالزي. فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة هيتككاني سيسي كواكوسا نقوالي البيانة كتككوبيدة وونغوزي والرئاسة نومبيلة والسيادة نوبانة والإمارة وونغوزي إكاو أمتو يهي مبوياكي ومبيلي ومبيلي أنا بيتا كوليكا بيلي كتككيل لجم حتى جنبو لكوايدة حتى ليكا بيلي سيم نيكي سيم زوات huu sio katika mwendo wa manhaji salaf. Manhaji salaf haiwalei watu katika mahali mbaki harakati. Mtu atakuduhu wallahu haifahamu maana yake, ataweka pale stadi sakan, ataongoza watu kike kiume, atakuwa yeye msemaji, michango yeye anachambua na kuieleza, mambo yako katika da'wa salafi. Sasa mtu ambaye amefahamu hii da'wa kama ni da'wa ya haki na akawa hakukaa kwa walimu, kwanza itakikana an yuthni yadhikar apige goti akae asome, sio kujieka kibelembele katika jambo la kusomesha na madhara yake yanakuwa makubwa katika jambo. Na haya tunayakumbusha nafsi zetu na baadhi ya ikhwa ambaye mtu pengine dawa kaielewa na katika kheri, lakini bado hajaielewa, lakini kuna ile hubu riasa walqiyada wasiyada walimara kupenda kuongoza na kujieka mbele na ubwana والإمام. فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول الله لو قامت توليا نقوكوزا كتك كوبيلا بتهيفي بس سيسي تقتمين كنيومي نمونغوز ومتومي صلى الله عليه وسلم وأوقعنا الشباب في المهالك نتمويجيزا في ديانا كتك مانغاميزو كويو وكفام دعوة سلفية حين وترتبه wakuwa na nini hubu siada mtu kupenda ubwana yeye ndio kila kitu awe mbele yeye. Kuna jambo hili kubwa mtu awe anajilazimu katika jambo la kutafuta ilmu na kutazama nani waliomzidi katika jamii, wale ambao ni walimu zake ambao wamemzidi kwa umri, wamemzidi kwa maarifa, wamemzidi kwa elimu, mambo yatangulize kwa wao, mambo yatangulize kwa wao. Na hii ndiyo njia ya kuifanya jamii iwe katika usawa. Ikiwa kila mtu anazungumza jambo lipo limekuja naanza kuzungumza, kuna watu ambao wana umri, wana mvi, wamefahamu da'wa na walimu, wana uwezo wa kuendea masala na yakizidiwa watayafikisha kwa wengine mpaka jambo litafikiwa katika sehemu yake. Lakini kama kila mmoja anazungumza sema na mwingine kama vile uko katika uwasaa, kama vile uko katika uwasaa, kama da'wa salafia ni sidi yake, njia zake, namna yake, katika mambo mabalaa yaliyoenea katika وأوقعنا الشباب في المهالك وأي فلاح ننتظره في الدنيا والآخرة نما فانيكيو يابي matarajio yake tunayasubiri duniani, fala mafanikio yake tunayasubiri katika dunia, na akhira in khalafna manhaja rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iko tena kinyume na manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio kuondokea hapo katika darasa linalokuja biidhnillah tabarak wa taala. Wallahu a'lam.